أنا بقول على مذهب المية فنفوت. يلا فوت على على حساب انتدابي يتخنى ولو ولو بس يعني مش هاتكو مش هالأجهزة لكم مش هالأجهزة الأجهزة الحبة عم البلينة يا عمي دخل الأغراف عم قد عم بلعب الجوه كان هذا الذي قال لا يحرك معه جمع ما يقدر يقول الجمع نفسه ما شاف الرسول عليه الصلاة والسلام معناها شاف الرسول فعلا ما عم يحرك فإذا نجمع بين المسلم وبين الناس نتيجة غير نتيجة السابقة اللي قمناها بين الحرمين فنقول أكيد الرسول مو دائما قال وأما المثال أنا هذا المثال بنفسي كان بيقنط دائما كانوا بدون يروا كانوا بيحكوا انه كان يقنط هكذا منقول لو كان هناك جمع غفير بينفي ان الرسول ما حرك ما بيجيب عبارة يشير اللي بتحتمل التعريف فانا منقول اكيد الرسول احيانا كان لا يحرك احيانا كان يحرك فنعمل بروايتين النافية ورواية المثبتة.